الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعزائي المباركين، فهذا هو الدرس الثالث نذكر فيه تتمة تعريف الفقه كما عرفه الأصوليون. وكنا في الدرس السابق قبل هذا توقفنا عند قولهم: المكتسب، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فهذا العلم إخواني في الله علم مكتسب، فخرج به علم الأنبياء وعلم الملائكة وعلم جبريل، فهو بتعليم من الله سبحانه وتعالى، لأن النبوة والرسالة عندنا معاشر المسلمين لا تكتسب، خلافا لمذهب الفلاسفة القديم أن النبوة تكتسب. ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقي في الخير أعلى مرتبة. يقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهي اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جل الله واهب المنن. الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها جمع دليل، والدليل في اللغة العربية هو المرشد إلى المطلوب، حسا كان أو معنى. يقال: دله على كذا أرشده، سواء كان إرشادا حسيا كقول الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، أي بمرشد، أو كان هذا الإرشاد معنويا كالحجج والبراهين، فهي أدلة معنوية. وأما الدلالة في الاصطلاح فهي فهم أمر من أمر، وقيل بل هي كون الأمر مهيئا بحيث يفهم منه الأمر، سواء فهم منه في الواقع أو لم يفهم، وقيل كون الأمر للتفهم مهيئا فهم أو لم يفهم. هذا هو معنى الدليل من حيث البحث اللغوي والمنطقي. وأما الدليل في الاصطلاح فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. قال في المراقي: وما به للخبر الوصول بنظر صحاه هو الدليل. مثاله: وأقيموا الصلاة. فإذا نظرنا نظرا صحيحا في هذه الآية أوصلتنا إلى وجوب الصلاة، فوجوب الصلاة حكم ومطلوب الخبر، فهو خبر أي قضية وحكم وليس إنشاء. قال الأخضري في السلم: ما احتمل صدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرا. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب عند الجمهور وهو الصحيح، وقد تعلق بالصلاة، فالصلاة واجبة، والحكم هو وجوب الصلاة، فهذا نظر صحيح في دليل شرعي، أوصلنا هذا النظر الصحيح إلى حكم خبري. وإذا نظرنا فيه نظرا فاسدا لم يحصل المطلوب، وكانت النتيجة فاسدة وخاطئة. وأقيموا الصلاة، هذا أمر، والأمر يقتضي التحريم، وقد تعلق بالصلاة، فالصلاة محرمة، فهذا نظر فاسد، لأن الأمر لا يقتضي التحريم، والشارع الحكيم لا يأمر بشيء محرم. فهنا تغير الحكم بتغير النظر، لأن النظر كان فاسدا، والنتائج تكون على حسب مقدماتها. فلذلك لا بد لطالب العلم أن يتعلم الاحتياط في المقدمات، فقد قال العلماء: من سلم في المقدمات ولم يسلم في النتائج فهو مكابر. وقال الأخضري في السلم: ورتبي المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد معتبرا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. من المعلوم أيها الإخوة أن الأدلة الشرعية منها أدلة شرعية إجمالية كلية، ومنها أدلة شرعية تفصيلية جزئية. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما يسير، وهو أن الدليل الكلي لا يتناول فعلا معينا للمكلف بخلاف الدليل الجزئي، فالأمر يفيد الوجوب بغض النظر عن المأمور به، هل هو صلاة أو زكاة أو صيام أو حج إلى آخره، بخلاف الدليل التفصيلي أو الجزئي. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، المأمور به هنا هو الصلاة، وآتوا الزكاة، المأمور به هنا هو الزكاة، لذلك فهو دليل تفصيلي جزئي، وقد تعلق بفعل المكلف حالة كون ذلك الفعل معينا. النهي يقتضي التحريم، فهو دليل إجمالي لا يتناول قضية معينة، هل هي ربا أو زنا إلى آخره. فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه بغض النظر عن هذا المنهي عنه، هل هو بيع أو عقد نكاح، هل هو بيع كالربا أو بيع العينة أو بيع الغرر وغيرها من البيوع المحرمة، هل هو عقد نكاح كنكاح الشغار وغيره من الأنكحة الفاسدة. المهم أن الدليل الكلي لا يتناول فرعا بعينه بخلاف الدليل الجزئي، فإنه يتناول الفرع بعينه، والفرع هو الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كانت بمطلقة. وإلى درس آخر إن شاء الله تعالى. محبكم في الله عبد الله وحرة البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.